أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولمشايخنا ولمشايخهم ولوالديهم وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما يوقظ الوضوء أي مفسداته، وهي ثمانية. أحدها الخارج من سبيل، وأشار إليه بقوله ينقض الوضوء ما خرج من سبيل أي مخرج بول أو غائط، ولو نادرا أو طاهرا كولد بلا دم، أو مقطرا كإحليله، أو محتشما والتل لا الدائم كالسلس والاستحاضة، فلا ينقض للضرورة. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ذكر المؤلف رحمه الله في هذا الباب: باب نواقض الوضوء. وهذا بعد أن ذكر رفع الطهارة، رفع الحدث والوضوء، ثم بعد ذلك يذكر نواقض الوضوء أي نواقض الحدث الأصغر، وبعد ذلك يذكر الغسل وموجبات الغسل. يقول رحمه الله: نواقض الوضوء أي مفسداته، وهي ثمانية. أحدها الخارج من سبيل، وأشار إليه بقوله ينقض الوضوء ما خرج من سبيل أي مخرج بول أو غائط، ولو نادرا أو طاهرا كولد بلا دم. الشاهد من هذا أنه الناقض الخارج من السبيل لا يخلو من أمرين: الأمر الأول أن يكون الخارج معتادا كالبول والغائط والريح، فإن هذه ناقضة باتفاق العلماء، سواء كانت قليلة أو كانت كثيرة، وسواء كانت طاهرة أو كانت نجسة، لكن قال بول أو غائط. القسم الثاني أن يكون خارج، طبعا ما أدري على ذلك، حليص صفوة من عسل، ولكن غائط وبول ونوم. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال في المذي يغسل ذكره ويتوضأ، وقال في الريح لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. الأمر الثاني إذا كان غير معتاد كالدم أو الدود أو الحصى، فإن هذا موطن خلاف بين أهل العلم رحمه الله، فجمهورهم على أنه ناقض سواء كان كثيرا أو قليلا، وسواء كان معتادا أو نادرا، ذلك قال ولو نادرا. والدليل على ذلك حديث فاضل بنت أبي حضيش أنها كانت تستحاض، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: توضئي وصلي، ثم توضئي لكل صلاة، ثم توضئي لكل صلاة، فأمرها بالوضوء مع أن دم استحاض معتاد وغير معتاد غير معتاد. وكذلك قالوا طيب الدليل الثاني وهي حقيقة من الأدلة القوية، وهي الودي، فإن الودي نادر ولا معتاد؟ نادر، ومع ذلك قال ينقض الوضوء إجماعا. المشكلة شيخ بالمغني قسم قسمه معتاد وغير معتاد، ذكر من أمثلة المعتاد الودي، معتاد ودي معتاد صغرت أخاف مذي، لا مني ومذي ودي ذكروا كلهم معتاد، كلهم ذكرهم اللي مو معتاد الحصى والشعر و... أي هو الله والله أعلم الإشكال، أن الودي إجماع، فلذلك يعني هم يجعله في القسم الأول، يعني المذي قد يكون بعضهم يجعله في القسم الثاني نادر، لكن إشكال ودي ودي نادر، واضح أنه نادر، المذي قد يقال أنه في حال الشباب هذا ليس بنادر، يعني نادر كالمرض كالاستحاضة أو نحو يعني. شنو ضابط النادر وغير النادر؟ يخرج حال المرض وحال الصحة، هذا الظاهر والله أعلم. أو أن يقول يخرج خروجه كثير عند غالب الناس أو ليس بكثير عند غالب الناس. مشكلة شيخ يتكلمون مثلا يتكلمون عن الدم، يتكلمون عن الولد العاري عن الدم وغيره، شيخ يتكلمون بعدين شيخ موفق يقول ولا نعلم هذا في أحد، فشيخ كيف يكون نادر هذا؟ شنو شنو؟ يعني بس الشيخ قد يكون ودي أولى من ال الولد العالي عن الدم أو الشعر أو الدود أو غيره، حكم شيخ أن هذا أصلاً يعني موفق يقول ولا ولا ولا ولم يوجد فيه أحد. إيه الدود قصدك هذا؟ الدود وغيره شيخ. أحسن دو قد يكون، لكن يعني من ما يرد حتى الاستحاضة، يعني استحاضة نادر ولا مو نادر؟ غير معتاد نادر. وكذلك ما فرع عليه المؤلف كما سيأتي لو احتشى وابتل إلى آخره، هذا يدخل ضمن الخلاف إنه قد يعني قد يندر أو يعدم يبتلع الإنسان حصات تخرج حصات من غير بل، لكن قد يرد في الصور الأخيرة التي ذكرها وحتشى وقطر في حليله إلى آخره. طيب القول الثاني في النادر ما ذهب إليه إمام مالك رحمه الله أنه لا ينقض، النادر لا ينقض، ويستدل رحمه الله بأن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر المستحاضة بالوضوء، وأما أمرها بالوضوء فقالوا إنها من قول عروة، من قول عروة راوي الحديث، وليست من قول النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يبقى ما ذكرناه في الودي، وكذلك قياسا على المعتاد، قياسا على المعتاد. يقول المؤلف رحمه الله تعالى ولو نادرا أو طاهرا كولد بلا دم، يعني كما لو ولدت المرأة ولد فخرج منها ولد بلا دم، أما لو خرج الدم فهذا ينقض إشكال، لكن إشكال إذا كان الولادة عارية عن الدم. قال أو مقطرا، فتح الطاء، مقطرا بأن قطر في إحليلي إذك وهو مجرى البول، قطر دواء أو قط أو جعل دهنا ثم خرج الدواء والدهن، يعني ولو خرج تصوره خرج من غير بلل من غير بول، هذه صورة ترد عن القول بأن النادر ينقض فهو ينقض، وإذا قيل أنه لا ينقض لا ينقض. قال كذلك أو مقطرا في إحليله، يعني قطر شيء في إحليل ذكري، أو محتشا وابتل، يعني لو احتشى بقطنة في دبره مثلا فخرج القطنة بشيء نحوها فخرج فنزعها وعليها بلة أثر بلل، ينقض ما ينقض؟ ينقض، لأنه خرج شيء ولو يسيرا. قال لا الدائم كالسلس والاستحاضة فلا ينقض بالضرورة. عندكم شيء عن العبارة هذه؟ فلا ينقض بالضرورة؟ ايه، يعني السلس والاستحاضة ينقض ناقض وليس بناقض. عندنا لا الدائم كالسلس والاستحاضة أو الرعاف والقروح السيالة فلا ينقض للضرورة والحرج والمشقة، ولقوله توضئ لكل صلاة ثم بالحيض. قال الشيخ الأحداث اللازمة كدم الاستحاضة وسلس البول لا تنقض الوضوء ما لم يوجد المعتاد، وهو مذهب مالك. شكل شيخ قول ثاني، قول ثاني. أنت ما قال شيء شيخ صغير؟ لا، يعني حقيقة ما قضية الإشكال عندي في العبارة أن السلس والاستحاضة ما ينقض ولا ينقض؟ ينقض بس الاتراض المبيح، يعني هو الآن يقوم الوضوء شنو المستحاضة من السلس دائم، هل هو يرفع الحدث؟ لا. ليش ما يرفع الحدث؟ لأن الحدث مستمر، فهذا ينقض. ثم كذلك لو أنه دخل وقت الصلاة توضأ، أه؟ يتوضأ. طيب لو لم ينتقض وضوءه بغير السلس، لم ينتقض وضوءه إلا بالسلس، سلس يعني إيه سلس؟ ما زال يخرج السلس ثم دخل وقت الصلاة أخرى، الآن يتوضأ ما يتوضأ؟ يتوضأ. طيب ما انتقض وضوءه؟ مبيح شيخ، مو رافع للحدث حتى لو ما توضأ. ليش مو ليش مبيح؟ من أبدأ حدث دائم شكرا، يعني ينقض، يعني ما صار وضوء أصلا، إيه يعني ينقض. شو ما فهمتك؟ يعني قلت ما صار، ليش ما صار وضوء؟ ليش ما ينقض؟ السلس والاستحاضة ناقض، ما ينقض شيء. يعني ليش ما يرفع؟ لأن الشيخ شروط أصلا من شروط الوضوء انقطاع ما يجيبه، هذا موجبه غير منقطع مستمر. أحسنت، فلماذا يرتفع الحدث؟ ما يرتفع شيء. ليش؟ لأن الحدث دائم. أحسنت، فالآن من أحدث وهو يتوضأ إنسان سليم، أي. أثناء الوضوء أحدث يعيد. طيب هذا الأصل أنه يعيد، لكن ما يعيد للضرورة، فمعناته ينتقض وضوء اصلا. ما انتقض شيخ، انه ما تم اصلا. اي ما يعني انا اقصد لو غسل يده ثم انتقض يعني ما راح يخرج باستمرار. العادي الطبيعي؟ لا السلس. هذا ما له اعتبار شيخ، حتى لو خرج. يعني ينقض ما ينقض؟ ما ينقض شيخ. ليش ما يرتفع هذا؟ والله على حسب قصدك شيخ، انت تقصد. لا انا اقصد اذا قلت ما ينقض، اذا قلت ينقض ما في اشكال، ينقض الوضوء ولكنه يسأل. لكن الوضوء مبيح لا رافع. هذا ما في اشكال. لكن اشكال اذا قلت لا ينقض. ما ينقض الإباحة أو حكم الوضوء اللي هو لا دائم كالسلس والاستحاضة فلا ينقض، أي لا ينقض الوضوء. شايف ما ينقض؟ عشان أفرق بينه وبين الأحداث الثانية اللي هي لأن إحنا مني أثبتنا لا حكم الوضوء مو الوضوء بذاته، يعني هذا الأحداث الثانية لو أحدثها راح ينتقض وضوءه صح، أو ما راح نسمح له بالصلاة. فحكم الطهارة بالنسبة لها باقي صح؟ فعشان نفرق بين الحدث الدائم باقي الأحداث، لأن إذا حدث دائم راح نحكم له بالطهارة، أحدث حدث آخر ننفي أن حكم الطهارة والوضوء. فالتفريق هذا. طيب أنا أقول لك لو شخص الآن في سلة أسبوع توضأ ويصلي ما في إشكال، دخل في الصلاة الأخرى لم ينتقض وضوءه بغير هذا بغير الحدث السلس، نمر بوضوء؟ لا ماذا شنو؟ توضأ توضأ لكل صلاة. طيب ليه ما يتوضأ أصلا؟ أنت تقول وتقول هنا ليس بناقض، واضح الأشكال؟ ممكن نقول إنه ما ينقض حكم الإباحة يعني. لا هو قاعد يتكلم عن الوضوء. الوضوء شنو حكم الإباحة؟ إباحة الصلاة مو حكم الطهارة. لا هو قال لا ينقض الوضوء، والآن تكلم عن نواقض الوضوء ثم قال لا ينقض الوضوء. شيخ الوضوء مجاز يرد فيه حكم الوضوء اللي هو إما الطهارة ورفع أو استباحة الصلاة. إيه أحسن، لكن أنت ليش طرف العبارة؟ يعني هو كله قاعد يتكلم بالحقيقة، يغفي ينقض الوضوء ما خارج من سبيل أو مقطرا لا الدم السلس ولا استحاض، يعني يقول لا الدم، يعني أراد أن يعطي حكم مخالف لغيره فلا ينقض، أي لا ينقض الوضوء. إيش قالك من الحاشية؟ الأشياء ما علق لها فلا ينقض. قلت لك يا شيخ شنو إجا؟ فلا ينقض للضرورة والحرج والمشقة ولقوله توضأ لكل صلاة في باب الحيض. قال الشيخ والأحداث اللازمة كلمة الاستحاضة. ما هذا إشكالي في باب الحيض، ما يأتي باب الحيض شو يقول عن والمستحاضة ونحوها؟ توضأ لكل صلاة. توضأ لكل صلاة. على كل حال تحتاج مراجعة حقيقة، ما أنداني أراجع أكثر، لكن قد يقال أنه لا ينقض في الوقت، لا ينقض ما دام الوقت موجودا، وذلك يصلي ما شاء فروضا ونوافل، لكنه ينقض بخروج الوقت، فهو غير ناقض في الوقت، لكن إذا خرج الوقت حصل النقض ليس بالسلس، إنما حصل النقض بخروج الوقت. يا سنتين مو شيخ. ها؟ قياس التيمم؟ نعم قد يقاس حسن قياس عن التيمم، لأن كل منهم التيمم وهنا الوضوء عندهم مبيح، فذلك يعلقون بخروج وقت الصلاة. فالظاهر والله هذا الظاهر والله هذا الجواب. فقول فلا ينقض بالضرورة أي ما دام الوقت موجودا، وأما بعد الوقت فينقض بسبب خروج الوقت. طيب نعم قياس منه. قال الثاني خارج من بقية البدن سوى السبيل إن كان بولا أو غائطا قليلا أو كثيرا أو كان كثيرا نجسا غيرهما أي غير البول والغائط كقيء ولو بحاله، لما روى الترمذي وأنه صلى الله عليه وسلم طاء فتوضأ، والكثير ما فحش في نفس كل أحد بحسبه. نعم يقول رحمه الله تعالى والثاني أي ناقض الثاني خارج من بقية البدن سوى السبيل أي الخارج من بقية البدن غير السبيلين، هل ينقض الوضوء أو لا ينقض؟ هذه صور كثيرة، يعني عرق خارج من بقية البدن، القيء، الدم، الرعاف، هذه كلها خارج من بقية البدن غير السبيلين، فهذه ما حكمها؟ يقول المؤلف أنها على قسمين، القسم الأول أن يكون الخارج بولا أو غائطا، قال إن كان بولا أو غائطا قليلا كان أو كثيرا فهذا ينقض الوضوء قياسا على ما لو خرج من مخرجه، ذلك قال الله جل وعلا وجاء أحد منكم من الغائط وهذا قد خرج من الغائط أو البول ونحو ذلك، ولذلك الله جل وعلا في الآية قال أو جاء أحد منكم من الغائط، فجعل الاعتبار بالغائط أو اعتبار بالمخرج بالغائط، وذلك يناط الحكم به. وعلى هذا اليوم فيه عمليات عفانا الله وإياه، فجعلت له فتحات من تخرج منها بطنه ونحو ذلك، فما متى خرج شيء فإنه ينقض الوضوء إن كان بولا أو غائطا. القسم الثاني أن يكون كثيرا نجسا غيرهما، قال رحمه الله أو كان كثيرا خلاف اليسير، وسيأتينا كثير وفيسير محد ضابطه ما هو، قال نجسا بخلاف الطاهر غيرهما أي غير البول الغائط، وعلى هذا لو خرج من غير المخرج غير سبيلين كثير هذا الشرط الأول، الشرط الثاني نجس فإنه ينقض الوضوء، كالرعاف مثلا إن كان كثيرا أو الدم إن كان كثيرا، والقيء نجس عند الجمهور فيأخذ أحكامهم أنه نجس وإن كان كثيرا نقض الوضوء وإلا فلا ينقض. قالوا لما روى الترمذي أنه صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ. وهذا الحديث صححه جمع من أهل العلم كابن حجر والألباني واحتج به أحمد. وعلى كل حال ضعفه بعضهم، لكن على فرض صحته فإنه في الحقيقة لا يدل على الوجوب، إنما يدل على الاستحباب لأنه مجرد فعل، ولذلك لابد من أن يصار إلى دليل آخر، والدليل الآخر هو الوارد عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك جاء ابن عباس إن كان فاحشا أي الدم فعليه الإعادة، وهذا أثر عن ابن عباس إن كان فاحشا فعليه الإعادة، فدل على أن الدم الفاحش كثير ينقض الوضوء، ودل على أنه إن كان يسير لا ينقض الوضوء ما ورد عن جمع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم ابن عمر عصر بثرة وهو يصلي، وكذلك ابن عبد الله بن أبي أوفى عصر دمالا، قال ابن قدامة ولم يعرف منهم مخالف من الصحابة فكان إجماعا، وكذلك ذكر إمام أحمد رحمه الله أن عمر كان يتوضأ من الرعاف، وهذا في ابن أبي شيبة كان يتوضأ من الرعاف، والرعاف الغالب أنه كثير. وكذلك استدل بعضهم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أن أحدث الصلاة فليمسك بأنفه ثم ليخرج، من أحدث فليمسك بأنفه ثم ليخرج. لماذا يمسك بأنفه؟ هو يوهم الناس أنه أرعف. طيب وإذا أرعف إن لا ينقض، وهذا حقيقة من الأدلة الجميلة. على كل حال هذا هو الأحوط والله أعلم، وإن كان القول الثاني اختار شيخ الإسلام أنه لا ينقض، أنه لا ينقض الوضوء ولو كان كثيرا نجسا، واستدل رحمه الله بأنه أحسن قول الحسن ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم، والرجل الذي رمي بسهم فأكمل الصلاة إلى آخره. وهذه في الحقيقة الأدلة يعني في الاستدلال في هذا الموطن نظر، لأنها كلها في من ضرورة أحسنت أو حدثه دائم، يعني يخرج من دم ما يستطيع يقع فلان، وذلك ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم، هذا لأنه ما يستطيع الإنسان إيقاف الجنود أسيما في الزمان السابق. وعلى هذا فالأولى والله أعلم هو ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى. ثم ذكر رحمه الله ضابط الكثير واليسير، قال الكثير ما فحش في نفس كل أحد بحسبه، يعني ما رده للعرف إنما باعتبار النظر، وكل أحد وهذا أحسن في نظر. وذلك ذكر الخلال أن التي استقرت عليه الرواية وما ذكر المؤلف، لكن الرواية الأخرى أن الفاحش ما فحش في أوساط الناس، أي يرد فيه للعرف، الفاحش ما فحش عند أوساط الناس، وهذا والله أعلم لعله هو الأقرب. ذلك يقولون القصاب ماكو شيء عند فاحش، الصالح نفس الشيء الظاهر بعد ما عنده فيه فاحش، أما بعض الناس لا، نقطة الدم ما يستطيع أن يتحمل. بس فيها رواية هذه ما فيها أثر، قبل عباس الفاحش ما فحش في قلبك، ولا هذا يحمل على أوساط الناس ما فحش في قلبك ولا لا؟ هذا استدلوا في ذكر من عباس ولا شيخ، إنه غالبا كله يعرف أوساط الناس إلا هذه. أي ما أدري أثر من عباس ما أدري فعلا، لكن أثر من عباس إذا كان فاحشا فعليه الإعادة، هذا الأثر الذي المنذر وغيره، لكن هذه والله تشوف تأكد فيها رواية ممتازة موجودة في المغني، لكن عزاها لأحد يعني ولا خرج ما خرج حتى نيشة عزاها بدون تفريج. شنو قال؟ قال من عباس الفاحش ما فحش في قلبك، وقال من عقيل إنما إنما يعتبر ما يفحش في ما يفحش في نفوس أوساط الناس، اختاره القاضي يعني. يعني كان جول الأثر من عباس خاص صار لي شيخ أكثر من واضح، كله يحيلون للعرف يعني. إيه أحسن أكثر. هو الأصل أصل هذا العرف، لكن أحيانا قد يأتي ضابط في مسألة ما تضبط مسألة أكثر من العرف. لا شو العرف قد يكون فضفاض نوعا ما، وقد يختلف فيه الناس، لذلك إذا أحيانا قد يجد في المسألة ضابط هو قريب من العرف، يعني هذا الأصل حتى ما فحش في قلبك هو قريب من العرف، لكن قد يختلف من شخص لشخص، لكن هذا أضبط من أن يعطيه بأوساط الناس. طيب أوساط الناس يمكن يختلفون، وشلون شعر عم شعرهم يعني أوساط الناس خاصة بالمسألة إيه، لكن إذا سيارتي لنفسك أنت تحكم فيه، ومثل ما قلنا في الوضوء في الموالات وفي رواية أخرى يرجع للعرف نفس الشيء طويلة. أي أحسن نفس الشيء لكن أي أضبط كتطبيق العملي؟ لا الثانية مو المذهب. إيه لا المذهب. المذهب العرف. الثانية النشل لا. ينشف العكس. العكس. إيه؟ لا يقرأ أصلا حتى ينشف الذي قبله هذا أضبط. نعم. طيب. أكثر من رواية شو بالمسألة؟ إيه روايات كثيرة في المسألة روايات كثيرة. كل خمسة أو ست. إيه نعم. شيخ هذه مسألة. إيه سو. شيخ مسألة البلغم الكثير فيها شيخ روايتين المذهب شيخ ما ينقض. بس مشكلة الشيخ هم يتكلمون دائما عن الطعام يقولون لو شرب ماء ثم قاه ولو كان كما شربه يقولون ينقض لأنه يوصل إلى الجوف. الشيخ يقولون أن وحتى القي يقولون النجاسة ليس في الاستحالة وإنما هي بالوصول إلى الجوف. فشكال الشيخ عندي سؤالين. الأول شيخ يعني شو اللي غيره يوصل إلى الجوف؟ دائما الشيخ يسمع عليه كل شيء دائما يقول النجاسة بوصول إلى الجوف. ثاني شيخ أصل مسألة شيخ إن مكتوب شيخ في الفروع إن أصل مسألة البلغم هل يبطل الصوم؟ شو علاقة هذه بهذه الشيء؟ هل يبطل الصوم؟ في قضية إن هل ينقض؟ هل ينقض الوضوء؟ شيخ هذا يذكرون بالإحليل يذكرون ذهب بن عقيل إنه ما ينقض إنه يقول ليس لوجود المثانة ليست جوف ما في بينه اتصال الجوف وخارج من غير سبيل. يقول نفسه لو أدخل شيء في الصيام هم من حاله للصيام الصيام ما يبطل فكذلك يقول لا ينقض. أدخل شيء في حيل لأنه قلنا ليس بجوف. بس الله والله أعلم الفرق الآن يعني الصيام هم علوا به ليس بجوف. لا عللوا بماذا؟ ليس بجوف يعني عللوا نقض الصيام أدخل إلى جوف. دخل مجوف وهنا ما دخل مجوف خروج إيه فما يفطر. لكن في النواقض عللوا بماذا؟ عللوا بالخارج من السبيلين. واضح. بس هم الشيخ أصل الخارج من السبيلين هذا جت استقلان أي أحسن أقصد كتعليلهم يعني أقصد ما يمكن يعارضون أو يقال لهم أن نسأل هنا كمسألة الصيام عشان ممكن قاسم أن كلام وعبادة اسمها يبقى. لا بس يعني الآن مثلا أنا أعطيكم مثال ثاني الآن مثلا لما يقال ومن الغسل يسن المغمى عليه والمجنون إذا كان من غير احتلام. طيب لو كان فيه احتلام يجب لماذا؟ احتلام ليس للنوم. واضح. فهنا أنا عللنا يعني قلنا في الصائم الآن أي شيء يصل إلى جوف ينتقل الصيام. هنا الآن الذكر ليس مجوف وليس ولا ليس المنفذ إلى المعدة فقال ما ينقض. لكن لو خرج منه شيء في الصيام ما له اعتبار لكن في الوضوء اعتبار أننا عللنا به الخارج من السبيل. وهنا بالصيام عللنا الداخل عللنا دخول وصول إلى الجوف مو الداخل مطلقا وصول إلى الجوف. فالظاهر الله أعلم أن مسألتين مختلفتين. مو هذا أصلها يعني شيخ؟ إيه لا ما الظاهر ليس هذا أصلها يعني ما هم علّوا بتعليل آخر ومن تعليل آخر. شيخ يذكر مسألة شيخ لو جمع امرأته دون الفرج ثم دب ماه إلى فرجها فإن هل ينقض أو لا؟ وهو ما علم خروجه يكون هو الغالب لازم يخرج بس هو ما علم خروجه هل ينقض؟ ثم ذكر أنه محتمل. إيه هو ما علم ما ينقض ما خرج خرج يقول بس هو لازم يخرج وما هذا اشكال غالبا يخرج. لا لا بد يخرج يعني احسنت يعني هذا على كل يعني الغالب انه يخرج شايف انت غلط لكن كن احس وما احس يعني قصدك يعلق بالماضي انه زي شيخ ايش ما ينقض البلغم؟ ينقض لان البلغم مو نجس. شيخ هم عللوا في كل شيء شيخ يقولون اذا بلغ الجوف نجس هني شيخ يقول هو الخارج اللي تكلم شيخ عن القي قال كقي ولو بحاله والخارج بعد وصوله الى المعده ولو كان ما تقيأه باقيا بحاله لم يتغير كان شرب نحو ماء وقذفه بصفته. هذا واضح انا يسمى قي لان يقول ان نجاسته بوصوله الى الجوف لا باستحالته. وزو النخامه ايش قالوا؟ ما شيخ النخامه المذهب ما يفطر. لا في روايه ثانيه ما يفطر. في روايه ثانيه امام احمد بلى في النقض ينقض. في النقض شيخ ما ينقض. شيخ النخامه هل تخرج من الرئه؟ تخرج مو من الجوف. ايه من الرئة شيخ الرئة جوف ايه قصة انه مجوف. لا لكن هاي هم يقولون أقام نجسة. شيخ هني شيخي ما أدري صراحة بس لازم كلامهم إيه لأن. لا ما يقول أقام نجسة. أدمان ما النخام ما يقول نجسة. لذلك هم يقول يحرم تلاع النخام ليش؟ خلاص. لا. مضرة فيه. إيه ما يعنون بالنجاس. شيخنا في الفروع شيخ ذكر نقاش. والحنفية شيخ بينهم خلاف. المذهب الحنفية ومحمود الحسن مع المذهب ما يفتر. لكن شيخ. على الفطر يقول ها؟ ما ينقض أصف. وعند ورواية الإمام أحمد واختارها أبو يوسف نعم. فما أدري شيخنا بعدين ذكر أصل المسألة بعدين تكلم عن نقضها للصوم وذكر الخلاف فيها ومن الأمور اللي ذكرها أن فيها نجاسة. تدخلها نجاسة وأجابوا عليها أن يعني تتميز عن النجاسة على كل حال ما مذهب والله ما أدري شنو قضية النخامة نجاسة ونجاسة لكن أذكره الله على أن النخامة ليس بنجسة ثم لو قلنا بالنجاسة يبقى النخامة يسيرة إحنا فرضناها كثيرة شيخ المسألة كانت كثيرة ما يعني أقصد النخامة ما تصل بالكثرة بحيث أنه تكون كثيرة عرفا يعني ما أقدر أقول شيء كل كثرة شيء بحسبها يعني ما يشترط أن تصل إلى كثرة الدم لكن النخامة يعني لا تعني علق الآن ما فحش في أبساط الناس هذا الضبط أقصد شيخنا الفاحش في الدم غير الفاحش في النخامة مثلا يعني قد يكون فاحش في النخامة يعني بالنسبة للدم قليل وشيخ بالقيح هذا من نص إليه أحمد أن الأمر بالكثرة والقلة أهون من الدم بالقيح مثل بالقيح الصديق مثل الكثرة يمكن يكون نفسها لكن ما قلت فراجع هل يكون النخامة نجسة انها حتى هم بالمسجد ونخامه نخامه وين تخرج يعني مذهب لا شيخ في الفروع ما تخرج من البيت كانه يقولون تخرج من الراس من الراس ما تخرج اي ما اظنها يعني هم في خلاف شيخ هذه اصل مساله صيام يعني هي بالصيام تذكرها من الراس ان شاء الله على كل حال الصواب الله اعلم ان النخامه ليس بنجس يعني شان البصاق والبصاق ليس بنجس النجسه كانت تبرك بالبصاق يعني صار والنبي صلى الله عليه وسلم وكل لعاب لكن هل هي نجسة؟ ما يذكر لا لا ما يذكر نجسة ليش؟ ذكرت أن تعريف النجس يحطون قيود لا استغدار لا استغدار يكون نخامة يحب ما قال حتى في الصيام ما يعللون بالمضرة شو نحن فيه يقول نجسة يقول تختلط بنجاسة إيه هي يعني قد يكون قد يلزمهم هذا يعني يكون نجسة يفطر لكن حنا فيه عندهم فاحش يسير ما ينقض أو سعى المذار يعني ما يرجع عليهم إنه ما ينقض فاحش ولو كان يسير فرضها كثيرة شيخ هي أصلا عند الحنفية يعني لو خلق الحنفية هم أصلا ما يرون لكن عند الحنفية شيخ لو كان كثير ينقض اللي هي النخامة لا ما ينقض النخامة لا ما ينقض النخامة أقصد رواية ثانية شيخ الحنفية اختار أبو يوسف أي لكن ماذا عند الحنفية أنا أصلا خارج غير السبيل ما ينقض كانوا مسألة مذاق. أخفيها شيخ إسلامي. طيب قالوا يستد المخرج وانفتح غيره لم يثبت له أحكام المعتاد أي كما ذكرنا خارج البول الغائض من فتحة غير سبيلين هو ينقض الوضوء لكن هل هذه الفتحة تأخذ أحكام السبيلين الجواب لا قالوا يستد المخرج أي السبيلين وانفتح غيره مفتح فتح بطنه يخرج من البول الغائض لم يثبت له أحكام المعتاد بمعنى لا ينقض الوضوء من مس الفتحة كما ينقض الوضوء مس الذكر ولا ينقض الوضوء بخروج شيء غير البول الغائط بخلاف السبيلين لو خرج شيء غير البول الغائط ينقض وكذلك قالوا لا يجوز فيه الاستجمار بمعنى أن الاستجمار على المذهب أنه مبيح ولا رافع مبيح ولذلك فقط في موطن السبيلين يستجمر أما في هذه إرادة إزالة النجاسة لابد من تعين الماء ولا يجوز بالاستجمار لأنه لا يثبت له أحكام المعتاد أي نعم شيخنا في على الرواية الثانية لو كان يأخذ الحكم شيخي فريقون بين ما كان فوق المعدة وتحت المعدة واللي على المعدة بالضبط خاصة لو أراد مثلا يخرج طبعا المعدة ما يفرقون لكن يفرقون أي ما أدري المعدة الظاهر هم يقولون تحت المعدة يعني على المعدة بالضبط الحكم الغالب بالضبط على الحسبة. إيه ما أدري هو. ما أعلم. قالوا الثالث زوال العقل أي ثقيته قال ابن الخطاب وغيره ولو تنجم ولم يخرج منه شيء إلحاقا بالغائب. إلا يسير نومي من قاعد أو قائم غير محتب ومتكئ ومستند. وعلم من كلامه أن الجنون والإغماء والسكر ينقض كثيرها ويسيرها، ذكره في المرجع إجماعا. طيب، يقول زوال العقل، زوال العقل كذلك لا يخلو من أمرين أشار إليهما المؤلف رحمه الله. الأمر الأول أن يكون زواله بغير النوم كالجنون والإغماء والسكر واليوم البنج وغيرها، فهذه ينقض تنقض الوضوء إجماعا كثيرة كانت أو قليلة، يعني كانت المدة أو قليلة، وهذا كما ذكر المؤلف رحمه الله بالإجماع. الأمر الثاني زوال العقل بالنوم، فهذا هو موطن الخلاف، وهي مسألة حقيقة من كبار المسائل التي اختلف فيها أهل العلم رحمه الله تعالى في النوم، هل هو ناقض أو ليس بناقض أو مظنة النقض. ثم إذا قلنا ناقض، ما هو الذي ينقض النوم؟ كلها أقوال كثيرة لأهل العلم رحمه الله تعالى. هو قال الثالث زوال العقل أو تغطيته أي بالنوم، قال ابن الخطاب وغير، ولو تلجم ولم يخرج شيء الحاقا بالغالب، أي ولو تحفظ حتى منام واستيقظ من النوم قطع عنه ما خرج من شيء، نقول ينقض الوضوء. لماذا؟ هو علل الحاقا بالغالب وسيأتي. هل يستثنى المذهب هل النوم ناقض أو ليس بناقض؟ يقولون النوم ناقض إلا في صورتين، أو نضيف ثالثة. الصورة الأولى يقولون نوم النبي صلى الله عليه وسلم، لأن لا ينام قلبه، وذلك هم يستثنون، يقولون النبي صلى الله عليه وسلم لا ينتقض وضوءه بالنوم، جاء في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم نام حتى نفخ ثم قام وصلى ولم يتوضأ وقال تنام عيناي ولا ينام قلبي، وهذا في الحقيقة دليل كما سيأتي. أحسنت، أنا نوم مظنة النقض. الأمر الثاني ما يستثنى يسير النوم من القاعد، أي الذي ممكن مقعدته من الأرض إن كان يسيرا، لأن في الغالب أنه أخوف من خروج الريح يتحفظ بذلك بهذا الجلوس. والثالث يسير نوم من قائم كذلك، لأن القائم لو أحس شيء غالبا يحس بخروجه. الدليل على أن نوم ناقض أولا ما جاء في حديث صفوان، ولكن من بول وغائط ونوم، ولكن بول وغائط ونوم. والدليل على الاستثناء، أما النوم النبي صلى الله عليه وسلم ذكرنا استثناء، وأما اليسير من نوم أو قاعد أو قائم، أما القائم ففي حديث ابن عباس لما صلى بجنب النبي صلى الله عليه وسلم قال فقمت فكنت قال فجعلت إذا أغفيت أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بشحمة أذني وهو يصلي وهو قائم، فدل ومع ذلك ابن عباس أكمل الصلاة ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة، وهذا يحمل على اليسير، لأن الغالب أن القائم يسير وهو قال أغفيت، يعني إشارة إلى اليسر. وكذلك القاعد لا ينقض الوضوء، لحديث أنس كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء الآخرة حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون، وهذا إشارة إلى القاعد. وأما ما عدا ذلك فإنه يرى المؤلف رحمه الله أنه ناقض، ولذلك قال رحمه الله تعالى وينقض أيضا النوم المضطجع وراكع وساجد مطلقا، أي سواء كان قليلا أو كثيرا كمحتب ومتكئ ومستند. قال والكثير من قائم وقاعد، فالشاهد أن كل أحوال النوم تنقض إلا ما ذكرناه من الأحوال الثلاث لحديث، أي النقض بما غير ما استثني، العين وكاء السهف أي الدبر، فمن نام فليتوضأ، فمن نام ويتوضأ. القول الثاني في المسألة واختار شيخ الإسلام رحمه الله، هي أقوال كثيرة لكن اقتصر على قولين. قول الثاني قول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن النوم ليس بناقض بل هو مظنة النقض، ولذلك من فقد الشعور بالكلية فإنه ينقض الوضوء. هم يقولون الرحمن إذا رأى رؤيا فهو كثير، إذا رأى رؤيا فهو كثير، وكان يسمع من جانبه ويفهم هذا جاء قائحسن ليس بناء، وعلى هذا العبرة بالشعور، ويدل عليه ما سبق من حديث النبي صلى الله عليه وسلم تنام عيناي ولا ينام قلبي. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يعلق الحكم على النوم إنما على عدم الشعور، قال ولا ينام قلبي. وكذلك ما ذكرناه في الأدلة في حديث ابن عباس وحديث أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانت تخفق رؤوسهم ومع ذلك يصلون ولا يتوضؤون. ويدل على هذا الجمع أيضا ما جاء في حديث علي وحديث معاوية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العين وكاء السهم، أي وكاء الدبر، الوكاء والرباط. فإذا نامت العينان استطلق الوكاء، بمعنى انحل الوكاء، فلو خرج شيء لم يشعر. فشبه العين بالوكاء وأنها تحفظ الخارج من السبيلين. فإذا انحل الوكاء وفقد الشعور دل ذلك على أنه يتوضأ. وكذلك كنا يذكر الفقهاء رحمه مسألة إذا نام وشك هل نوم كثير أو يسير، أو هل فقد الشعور أو لم يفقد الشعور. أصلاً ما فقد الأصل ماذا؟ الأصل يسير. ليش الأصل يسير؟ أصل عدم النقص. أحسن، عدم النقص. الأصل عدم النقص، ولذلك لو شك يقول لا الأصل عدم النقص. نعم. شيخ الاحتياط من المستحب صحيح؟ الوضوء عموما مستحب. كل صلاة. لا ما صلى فرضا. تصلي شوي. فقط استبراجين وخروجه من خلاف. إيه احتياط أمره واسع يعني. نتكلم عن الإلزام، أما احتياط أشك أمره واسع. شو كان بالنسبة للنوم اليسير؟ الشيخ سنتيم يقول إن ظن النقض وجب عليه الوضوء وإلا فلا. إشكال الشيخ إن الشيخ سنتيم في قاعدة إن المظنة تنزل منزلة المئنة دائما يضردها سواء ظن أو لم يظن. فهني الشيخ كأنه خالف قاعدته. شو خالف؟ يعني الشيخ هو مثلا في الحدود تكلم عن حديث على حديث علي. أراه إذا سكر هذا وإذا هذا افترى وإذا سكر هذا وإذا هذا افترى وعلى المفتري 80. فنزل شيخ الحديث على قاعدة أن المظنة تنزل منزلة المئنة. وهنا شيخ النوم ما هو ما هو ما هو حدث لكن مظنة الحدث. والمفروض شيخ النوم قد مطلقا على قواعد شيخ الإسلام. لكن شيخ الإسلام تيمية هني قال إذا تيقن الحدث انتقض الوضوء وإلا فلا. ما فيه مخالفة شيخ. لا ما مخالفة هو إذا المظنة هنا نعم النوم مظنة. فإذا وجدت المظنة انتقض الوضوء على أصل مجرد النوم يعني مطلقا. لا إذا وجدت المظنة النقض. أما النوم اليسير والشعور ما وجدت المظنة يعني هو الناقض النوم الكثير أو النوم الذي يفقد الشعور. ولذلك ليس أصل النوم ناقض، هو مظنة النقض، بمعنى إذا استغرق. لكن لو قال أن الأصل ناقض النوم ناقض هذا ولو غفوة ثانيتين انتقض الوضوء. شو جاوب شيخ ولكن مغايقا قولنا أو نوم فجعل النوم ذات حدث. لا المراد به نوم مستغرق جمع من الأدلة. يعني هو أحسنت يعني هذا كرر معي كثيرا. أحيانا التوجيه ليذكر أهل العلم يكون فيه شيء من البعد أو فيه صرف لظاهر الأدلة، لكن نحن أهل العلم يصيرون إلى مثل ذلك إلى التأويل البعيد أو خلاف الظاهر أو الجمع بين في هذه على هذه الأوجه بسبب أن عندنا أدلة أخرى قبل الجمع بينها. وإلى الأصل يعني لو ما كان عندنا إلا النوم لحديث صفوان قلنا النوم ناقض. نعم شيخنا في حديث أنس في رواية ابن مبارك شيخ يقول قال ابن مبارك هذا عندنا مجوس. في رواية شيخ يقول إمام أحمد تمنع ما قال ابن مبارك إن ثبتت وهي إنه وكان كانوا يضعون جنوبهم. يحسن ثابتة في السنن. شنو توجيه الشيخ؟ على المذهب أي ما أدري يعني. في رواية ويسمع لهم غطيطا يعني شاخرون. هذا لا مو مشكلة هذا اليوم تجد الناس. بس خفيف لا تجد الناس تبدو على الناس ذاك يوم شخص قاعد جاي شاخر قال واحد قوم نام رحت توضى كم نمت. وأحيانًا ترى تكون يعني أنا تحصل لي أحيانًا مثلًا يعني غافل متحاسب اللي حولك ولا ينادوني أجاوب تقول إنك شاخر. يعني يكون ما يدل على الشخير على ذهاب النوم. بس شيخ نص على وضع الجنب. إيه أحسنت هذا هم قد يضعفونها لكن هذا يؤيد قول شيخ أصلا. نعم والرابع شيخ إذا شيخ قلنا ما ظنت النقص شيخ راح يظن أغلب النوم يعني إذا ما ظن هو شاك بالحدث فالحصل يعني نقص ما توضع الناس أي. يعني توضع مثل ما أنا أشك والله مثل ما أنا إذا أنت الآن محدث أنت الآن متوضع ثم شكت في حدث توضع وما توضع تقول والله ناس في السهل مباشر هاي ترى حكم يسر الشريعة شيخ المظنة ما تنزل منزلة المأنة المظنة لكن هو يقول ما وجدت المظنة أنا مثل ما جاوبنا أحمد هو نعم أنه مظنة لكن هو الآن الشك هل وجد المظنة ولا ما وجده وشك لكن لو غلب على ظنه وجود المظنة نيت المسألة واضح يسرع الناس الله خير قال رحمه السلام الرابع مس ذكر آدمي تعمده أو لا متصل أو أشل أو أقلف أو من ميت بل أنثيين ولا ماء ولا محله أو مس قبر من امرأة وهو فرجها الذي بين أسكتيها لقوله صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ رواه مالك الشافعي وغيرهما وصححه أحمد والترمذي وفي لفظ من مس فرجه فليتوضأ صححه أحمد ولا ينقض مس شفيها وهما حافة فرجها وينقض المس بيد بلا حائل ولو كانت زائدة سواء كان بظهر كفيه أو بطنه أو حرفه من رؤوس الأصابع إلى الكوع بعموم حديث من أفضى بيده إلى ذكره ليس دونه الستر فقد وجب عليه الوضوء رواه أحمد لكن لا ينقض مسه بالظفر شيخ مسه عندك ولا لمسه أنا عندي قلفة شيخ وين ولو أشل أو قلفة أو من ميت لا المنتهي وين أفضل قلفة الرابع مس ذكر آدمي تعمده أو لا متصل إلا ولو أشل أو أقلف أنا لا قلفة قلفة صح ما تدخل في الباعد هذه ها ما تدخل في الباعد أو أقلف قلفة شيخ تدخل في الباعد لا أقلف لا لا يعني ولو مس قلفة قلفة شيخ باعد يعتبر لا مو شرط خاصة كان غير مفتون يعني لكن أقلف شيخ من الكلام عن الذكر قلفة شيخ خارج عن الذكر باينة أقصد شيخ عن الطبع عنده ليش القلفة ليش باينة القلفة بروحها شيخ باينة لا ولا ما يلزم تكون باينة ما يلزم القلفة ما بعدين للبان ايه القلفة متصل كل معنوان طيب يقول رحمه الله والرابع مس ذكر آدمي تعمدوا أو لا متصل ولو أشل أو قلفة أو من ميت أو الأنثيين ولا لا الأنثيين ولا باء ولا محل هذا ناقض مس الفرج والفرج هو الذكر معنى القضيب لا العانة ولا الأنثيين ولذلك قال لا الأنثيين ولا باء أو محل كما سيأتي المذهب خلاصة أنه ينقض مس الذكر بشروط الشرط الأول أن يكون المس لفرج أصلي يعني فرج آدمي أصلي بخلاف الزائد كما سيأتي لو كان فرج أنثى هل ينقض أو لا ينقض هم ينقض إذا مسه بشهوة مقيد لكن مسه فقط لا ينقض إن كان زائدا على ما سيأتي قال الثاني أن يكون من آدمي وعلى هذا لو مس فرج حيوان لا ينقض باتفاق الأئمة ذكروا بعض المغني يعني بعض السلف إيه لا أقصد اتفاق الأئمة يعني الأئمة الأربعة أقصد إجماع اتفاق الأئمة الأربعة أنه لا ينقض مسه من بهيمة وقوله آدمي يشمل الصغير والكبير والذكر والأنثى ولذلك المرأة لو تغسل ابنها الصغير ومس ذكره انتقض الوضوء قال متصل طبعا تعمده أو لا يشير إلى أنه لا يشترط تعمد هذا المذهب لأنه ناقض بذاته قال متصل هذا الشرط الثالث وغير الثالث أنه متصل بخلاف البائن كالمقطوع يقولون لا ينقض الوضوء من مسه لأنه لا حرمة له لا حرمة له وهذا قال شيخ الإسلام هو الأقيس لأنه بانفصال لم يبق له جرم ولا حرمة الثالث أن أو أي نعم الثالث كمان طيب الرابع أن يكون مسه باليد واليد إذا أطلقت المراد به الكف أي نعم سواء كان ظاهر كفي أو باطني على الصحيح الخامس أن يكون بلا حائل ولذلك لو مسه بحائل فإنه لا يسمى مس لأن المس إنما يطلق على وجود الحائل على عدم وجود الحائل طيب الدليل على ذلك حديث بشرة بن صفوان رضي الله عنها أنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم مس ذكره فليتوضأ. وحديث أبي هريرة إذا أفضى أحدكم بيدي إلى فرجه فليتوضأ. وقال شيخ الإسلام ورد النقل عن 14 من الصحابة ثم سماهم رحمه الله تعالى في شرح العمدة. وهذه كلها تدل على النقض وهو مذهب الجمهور. والقول الثاني مذهب الحنفية أن مس الذكر لا ينقض. الجمهور شيخ كأنه ما قيد بالشهوة. مالك قيد بالشهوة ما أدري والله مالك ما أذكر. على كل حال أصل يعني الأصل بالنقض وإن كان يختلف حتى هذه الشروط ذكر الحنابلة ما يسلم لها كلهم الجمهور، لكن أقصد الأصل أصل النقض يعني. الحنفية يعني من عباراتهم الغريبة هم يقولون قياسا، القياس على ماذا؟ يقولون طويل مشقوق يشبه البوق لا ينقض بأصله الوضوء، لا ينقض بمسه الوضوء، يعني البوق لا ينقض. وهذا بذكر بعض الحنفية لكن أشك أنه فيه بعد. لكن دليلهم كذلك يتدل بحديث طلق بن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يمس ذكره في الصلاة عليه الوضوء قال لا إنما هو بضعة منك، لا إنما هو بضعة منك. وهذا شيخ الإسلام رحمه الله، يعني شيخ الإسلام رحمه الله حقيقة اختلفت أقواله أو ما نقل عنه في مس الذكر. ولذلك ورد عنه رحمه الله أنه يستحب الوضوء من مس الذكر إذا تحركت الشهوة، وقال الباعدي وتردد إذا لم تتحرك، يعني تردد شيخ الإسلام إذا لم تتحرك الشهوة، لكن إذا تحركت الشهوة هو ذكر أنه يستحب. ونقل عنه في الإنصاف أنه يستحب مطلقا بشهوة أو بغير شهوة. والذي ذكره في شرح العمدة ونصر حقيقة المذهب بنقاش طويل حتى أجاب عن حديث قيس بن عاص طلق بن علي بأجوبة كثيرة، يعني نذكر من حقيقة أن بعضها فيه فوائد أصولية جميلة. أولا من أجوبة على حديث طلق بن علي أنه ضعفه كبار الأئمة، فضعفه أحمد وأبو يحيى بن معين وأبو زرع وأبو حاتم، أحمد ويحيى وأبو زرع وأبو حاتم. والجواب الثاني أنه يحمل على لو صح الحديث فالمراد مسه بحائل، لأنه سئل عن الرجل يمس ذكره في الصلاة، والغالب أن المس في الصلاة إنما يكون بحائل. ولذلك يقول شيخ الإسلام رحمه الله ويدل على ذلك يعني على أنه مس بحائل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما هو بضعة منك، فسوى حكم الذكر بحكم بقية الأعضاء كاليد والرجل إلى آخره. ومن المعلوم أنها ليست في الحكم قطعا، ليست في الحكم سواء قطعا. ولذلك إيلاج الذكر يوجب الغسل ويوجب الحد ويوجب المهر، فهو ليس كبقية الأعضاء، فدل ذلك على التفريق بينهما، لكنهما في الحكم سواء إن كان بحال، لكنهما الحكم سواء إن كان بحال. ذلك هم يقولون كما سيأتي موجبات الغسل لو غيب حشفته يوجب الغسل، لكن لو كان بحائل ما يوجب الغسل. ولا الحد شيخ؟ ها؟ ولا الحد؟ الحد قد يقال لأنه جاء بالزنا ليس بالمراد الغسل. شيخ مفروض أن الحد يمكن يكون أشد حكم درء الحدود بالشبهات، فإذا إذا فإذا بنوجه شيخ لد ندرأ الحد حتى لو ما وجب الغسل. شيخ أنا اللي أعرف أن المذهب أن لو أولج بخلقه ما يجب الحد. ما يجب الحد ما أبي والله ما أذكر ما يجب الحد. وإذا ما يجب الحد طالب أصل الحقيقة يعني أضبط القواعد، لكن ما أذكره. يعني كان ما يجب، إذا كان لا يجب الحد فهذا مش مع قواعده واضح. قول يعني تتضح في المسألة بوضوح لما قال شيخ الإسلام. لكن راجع شوفها. كان ما يحصل به من اللذة نفس ما يحصل. هذا الغسل لكن بالزينة. بالزينة. في واحد شيخنا كان رقيقا ولا غلطان. لا ذاك شوف والله شوف المذهب شنو. ذكرني يا باشر. طيب الجواب الثالث كذلك قالوا لو قدرنا التعارض بين حديث قيس طلق وحديث بسرة فالمقدم حديث بسرة أولا لأنه ناقل عن الأصل. الأصل أنه لا ينقض الوضوء مس الأعضاء فنقل عن الأصل والناقل عن الأصل مقدم على المبقي على الأصل. نسخ شيخ؟ ها؟ لنا نسخ؟ لا مو لنا نسخ. تبغاها نسيت؟ ليه؟ ليش؟ ذكرناها لأن المبقي على الأصل يلزم منه نسخ النسخ مرة واحدة فالأصل انتقل إلى حكم آخر وهو خلاف الأصل لكن المبقي على الأصل يلزم من النسخ كم مرة؟ مرتين. الأصل عدم النقض ثم صير إلى النقض ثم صير إلى عدم النقض مرة ثالثة. واضح؟ واضح. طيب كذلك قالوا أن رواتها رواة النقض أكثر وأصح إسنادا وهو أقرب للاحتياط. شوف أنا ابن تيمية كان يصحح الحديث. أي حديث؟ حديث بصرة. ولا شك إني صحيح يعني طلق خاص يعني حديث عدم النقض لأنه يعني يرى عدم النقض يعني لما نقول الشيخ الإسلام يرى عدم النقض لكن يرى الاستحباب لكن هل الاستحباب مطلقا أو الاستحباب إذا كان بشهوة كما يعني البعدي كما ذكرنا البعدي نقل أن الاستحباب عن الشيخ الإسلام بشهوة وعند عدم الشهوة هل يستحب أو لا تردد لكن في الإنصاف ينقل عنه الاستحباب مطلقا. شيخ ما أنا المسألة شيخ ما استغربت شيخ حديث بسرة صح بكثير يعني الحديث أي ذكر نقل عن شيخ الإسلام قال الذين أوجبوا الوضوء بمس الذكر إنما أوجبوه بحديث مختلف فيه معارض بمثله. إيه إحنا بسرة ما في أحد خالفه شيخ بسرة الذين شنو قال شنو الذين أوجبوا الوضوء بمس الذكر إنما أوجبوه بحديث مختلف فيه معارض بمثله. أيه. حديث بصرة شيخ ما أصحيح صحيح بيحض ضعف أصلا ما أجل بحض ضعف ومضعف ما شرح أحد المشايخ قال ما أعلم أحد ضعف حديث يعني بصرة بصرة إلا من باب المعارضة مثلا دل وقد أعله من المديني إبراهيم الحلوي بأن عروة بن الزبير لم يسمعه من بصرة. طيب مرسل صحابي شيخ ظنيت مرسل صحابي بين ذكرت العروة تابعي شيخ وكنت تتنقش أعله من المديني أعله من المديني إبراهيم الحلوي بأن عروة بن الزبير لم يسمعه من بصرة. طبعاً أجاب عنه أجاب ذلك وأجيب عن ذلك بأن ابن خزيمة وغيره واحد من الأئمة جزموا بأن عروة سمعوا من بصرة. طيب شيخ المسألة اللي مسألة عنها تعلق بهذا الشيخ متكلمين عن قوش الإسلام تنمي في استحباب الوضوء خاخ إيه كون شلون قول شو سؤالك في الفروع يقول والخامس لمسه أنثى لشهوة نص عليه وعنه مطلقا وفق الشافعي وعنه عكسه واختاره الأجري وشيخنا ولو باشر وباشرة الفاحشة خلافا الحنفية وقيل أن انتشر ينقض وإذا لم ينقض مس فرج أنثى استحب الوضوء نص عليه وعند شيخنا لشهوة. شنو يعني شهوة شيخ جرم جرم متعلق بشنو عند شهوة وعند قالوا إذا لم ينقض مس فرج أنثى استحب الوضوء نص عليه وعند شيخنا لشهوة. إذا مس فرج ما عليه شهوة الظهر الشيخ حديث مس فرجه وقت يتوضا يدخل فيه من مس الدور وكذا ياتينا الان خلنا نمشي الحين. قال او مس قبل من امراه وهو فرجها الذي بين اسكتيها ولا اسكتيها بفتح الالف او الياء وهي حافه فرجها. قال لقوله صلى الله عليه وسلم من مس ذكر فيتوضا هل يحدث بسرعه رواه مالك والشافعي وغيرهما صححه أحمد الترمذي. وفي لفظ من مس فرجه فليتوضأ. قال ولا ينقض مس شفريها وهو محافة فرجها. طيب لأنه ليس بفرج ودليل على أن مس المرأة ينقض ما جاء في رواية من أي امرأة مست فرجها فلتتوضأ. والأصل أن من مس فرجه فليتوضأ يشمل الذكر والأنثى يخلص قال وينقض المس بيد بلا حائل. وهذا ذكرناه اليد ويكون بلا حائل ولو كانت زائدة, أي كانت اليد زائدة سواء كان بظاهر كفه أو بطنه لأنها كلها يد, أو حرفه أي طرف اليد من رؤوس الأصابع إلى الكوع. الكوع ما هو؟ ما يلي الإبهام. قال رحمه الله لعموم حديث من أفضى بيده, أفضى دلت على عدم الحائل وبيده على اشتراط اليد. وإلى ذكره ليس دونها ستر فقد وجب عليه الوضوء. قال لكن لا ينقض مسه بالظفر, وهذا سيذكره بعد قليل أن مس أن الظفر والسن والشعر في حكم منفصل لا في حكم متصل, لذلك لا ينقض المس بها. قال وينقض لمسهما الله بنت أخر نأخذ هذا نشوف شيء عشان تبين أجل الولو معاشر عشان نخلص هذه. طيب زين نعم الخامس هذا من موقف. قال وينقض لمسهما أي لمس الذكر والقبل معا من خنثى مشكل. الآن سيتكلم عن لمس الخنثى المشكل. الخنثى المشكل الذي لفرج امرأة وذكر رجل, الإشكال أنه لو مس ذكر الرجل هذا الذكر قد يكون زائد أو أصلي إن كان أصلي انتقض الوضوء, وإن كان زائد على حسب لم ينتقض الوضوء لأنه ما مس فرج. واضح؟ يعني نفهم مسألة الآن الخنثى إما يكون ذكر أو أنثى. لو مس ذكره لكان هذا الذكر رجل. الخنثى اللي مس ذكر رجل؟ لا الرجل ها؟ رجل مس ذكر رجل ولا؟ لا رجل مس ذكر الخنثى. بشهوة ولا لا؟ اي انت مس ذكر الانثى الخنثى, وهذا الذكر يحتمل يكون ذكر اصلي, فان كان ذكر اصلي تقضوا لانه مس ذكرا اصليا, ان كان غير اصلي شهوه ولا لا اي فيكون مس ما مس ذكر مس امراه. مس المراه ينقض ما ينقض بشهوه, ان كان بشهوه ينقض وان كان غير شهوه لا ينقض. ومثله لو مس الخنثى امراه. فالصور كثيره. خلاصة هذه الصور ما هو الضابط النقض وعدم النقض؟ خلاصة هذه الصور إذا كان يحتمل نقض وعدمه لا ينقض لأن الأصل عدم النقض, وإن كان الاحتمالين ينقضون فينقض, وإن كان احتمالين لا ينقضون فينقض. فلا ينقض الوضوء إلا إذا كان كلا الاحتمالين ناقض الوضوء. هذا الضابط. وسيذكر صور ومسائل ثلاثة وكل مسألة تحتها احتمالات, لكن خلاصة الاحتمالات الثلاثة أنه إذا كان لا يحتمل النقض وعدمه بل يحتمل النقض في صورتين ينقض الوضوء. طيب الصور سيذكرها المؤلف الآن ثلاث صور. قال لو مس الرجل ذكر الخنثى وقبله ينقض. الصورة الثانية أن يمس ذكر الأنثى. الصورة الثالثة العكس. طيب قال الصورة الأولى وينقض لمسهما أي لمس الذكر والقبل معا من خنثى مشكل. عندنا خنثى مشكل فمس القبل مس الفرج الذكر وفرج الذكر والفرج ينقض ما ينقض مطلقا. ما هي الاحتمالات؟ يا أنثى. إيه يعني يكون ذكر أو أنثى, يعني أحدهما زائد والآخر فهو مسهما معا قطعا أن مس فرجا أصليا ينتقض الوضوء. قال لشهوة أولى إذ أحدهم أصليا قطعا. هذه الصورة الأولى واضح؟ واضح. طيب قال الثاني وينقض أيضا لمس ذكر ذكره أي رجل مس ذكر الخنثى. قال أي ذكر الخنثى المشكل. هو لمسه الآن يحتمل أن يكون أصليا فينقض ويحتمل أن يكون زائد وكذلك فلا ينقض. وإن كان زائد فإما أن يكون مسه بشهوة أو يكون بغير شهوة. متى ينقض الوضوء؟ إذا مسه بشهوة. لأنه إذا مسه بشهوة فإما أن يكون فرج أصلي انتقض، وإما أن يكون فرج غير أصلي فقد مس امرأة بشهوة. وذلك قال رحمه الله لأنه إن كان ذكرا فقد مس ذكره، وإن كان امرأة فقد لمس لشهوة. فإن لم يمسه لشهوة يحتمل ماذا؟ يحتمل أن يكون ذكر أصلي ينقض، ويحتمل أن يكون ليس بذكر أصلي فمس امرأة بغير شهوة لا ينقض. والأصل عدم النقض فلا ينقض، أو مس قبله لم ينتقض. الصورة الثالثة أو أنثى قبله، أي مست الأنثى قبل الذكر قبل الخنثى. إذا مست قبل الخنثى فإما أن يكون قبل أصليا يعني فرج امرأة أصلي فيكون قد مست فرجا أصليا انتقض، أو يكون ليس بأصلي فيكون الذكر مس الذكر ينقض إن كان شهوة. ولذلك قال شهوة فيهما أي في هذه والتي في قبلها، لأنه إن كان أنثى فقد مست فرجها، وإن كان ذكرا فقد لم يمسه لشهوة. فإن كان المس لغيرها أو مس ذكره لم ينقض وضوءها. طيب مسألة عبد الله ما جاوبها الدرس، قال بعد قليل وينقض مس حلقة دبر. الدبر هل ينقض الوضوء أو لا ينقض؟ نجيب على السؤال. الدبر المذهب ينقض الوضوء، قالوا لأنه فرج. حلقة الدبر هي حلقة الدبر لأنه فرج ينقض، لأنه فرج. طبعا القول الثاني المذهب أنه لا ينقض. لماذا لا ينقض؟ يعني المذهب ينقض لأنه فرج، وجاء في الحديث إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرج. والقول الثاني في المذهب أنه لا ينقض، قالوا المراد بالفرج هنا الذكر، بدليل الرواية الأخرى من مس ذكره فليتبرأ. من مس ذكره فليتبرأ. إيش رأيكم؟ من مس فرجه فليتبرأ لا احتمالين، ما تكون مطلق أو عام. إذا قلنا أنه مطلق فزيادة الذكر تقيد، إذا قلنا أنها عام زيادة الذكر ذكر خاص ذكر بعض أفراد العام بعد بحكم يخالف بحكم يوافق حكم العام ما يخصص. أحسن. وهذه عام وخاص، وذلك نص عليه شيخ الإسلام في شرح العمدة وقال أن هذا ذكر بعض أفراد العام، وذكر أفراد العام إن كان يخالف حكم العام يخصص، وإن كان يوافق حكم العام فلا يأخذ التخصيص. ولهذا الأقرب الله أعلم أن الدبر فرج، وعلى هذا فإنه ينقض المس. يذكرون مسألة آخر، عندنا خطين مش اثنين مشكلة. إذا مس أحدهم ذكر الآخر والثاني فرج الآخر تعافتك على كل حال هي المسألة هذه كما ذكرنا إذا يعني ضاب الله إذا كان الأمرين كل منهما يحتمل النقض وعدمه. خلنا نأخذ اللغة نبات عن دواني خلنا نختم حديث بس على السريع. تفضل إيش بس أخذ بالصورة لأنني مسه وإن كان ذلك المسه فيه يكون منتقل.